جاوبتك مرة بتفقع طوقني بحبك ونسيك ان حول الدنيا وجنبي يا صبي من هالجو العصبي داخل ايه يا صبي شو ما بتفهم عربي داخل بي ما بينفع شو بينفع يا ترى مين هلا بتستسهل تكذب دايما عمرة يا صبي شكك ما بينفع شو بينفع يا ترى مين هلا بتستسهل تكذب دايما عمرة تغير ما الهيئة والأمل تغير مبارح عالوصل فتش لغراضي ومفتح لغراضي